أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: بارك الله في علمكم وجزاكم عنا خير ما جزى عالما عن علمه. وسؤالي: ما المقصود بقولكم ومذهب العلماء المحققين كذا وكذا؟ فمن يقصد بذلك وعلى من تطلق؟ أثابكم الله. أما بالنسبة لنسبة القول إلى المحققين فهذا له سبب. حينما ترى المسألة مبسوطة مستوفاة من عالم جليل خاصة من المتأخرين كشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني عن القرون المفضلة كشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام القيم رحمهم الله ونحنهم من علماء الإسلام الذين حرروا المسائل وعرضوها على الأدلة والنصوص بتجرد، مثل هذا التحرير الذي في بعض الأحيان قد يستغرق الصفحات ويسهب فيه العالم ويجيد ويفيد، فمثل هذا يقال حقق المسألة، أي أنه تحرى وجه الحق فيها وبذل وسعا قل أن يبذله غيره، قل أن يبذله غيره. وحينئذ غالبا ما نعبر في مثل هذه المسائل بالمحققين، يشمل هذا المحققين من العلماء في القرون المتوسطة، القرن الخامس السادس، حتى ولو تأخر إمام الشوكاني رحمه الله في بعض المسائل أسهب فيها وأجاد وأفاد وجاء بدرق في نيل الأوطار بين فيها وأسهب فيها وبين وجه الحق، فقد ينسب القول إلى المحقق من مثل هؤلاء العلماء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلهم في أعالي الجنات وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى العلماء العاملين الأئمة المهديين. فإن من نظر إلى صدقهم وحبهم للحق وتجردهم للسنة وحبهم أن يعلم الناس ما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقتهم على تلك السنة وعرض الأقوال والآراء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم ويحس أنهم بذلوا من الخير شيئا عظيما ويحس أن هذا من توفيق الله لهم، فإن الإنسان إذا تحمل مشقة الهداية إلى الخير واستفرغ في ذلك الجهد والوسع ورأيت دلائل الفتح من الله عليه فيدور مع السنة حيث دارت ويبحث عن الحكمة أنا كانت، فإن هذا يدل على رحمة الله لذلك العبد وحبه لهذا العالم. وكانوا يعرفون فضل العلماء بالتجرد للسنة وحبهم لها وحرصهم عليها وتقصيهم لها والدقة في بيان دلالتها ومعانيها ورد الشبهات والآراء والاعتراضات والمناقشات التي يعترض بها عليها. فإذا رأيت ذلك فإذا رأيت عالما موصوفا بمثل هذه الدقة قرت عينك برؤيته، رؤية ما يخرجه من الكنوز والعلم والفائدة، وعندها تحس أن الله سبحانه وتعالى قد بارك لهذه الأمة في علمائها، فإن الله تعالى فتح على الأولين وفتح على من بعدهم على من بعدهم. وذلك يقول ابن المنير يقول قولته المشهورة: وفضل الله واسع، فمن ظن أنه محصور في بعض العصور فقد حجر واسعا، وكم ترك الأول للآخر، والليالي حبالا يلدن كل غريب، وكم ترك الأول للآخر. فالله سبحانه وتعالى جعل الخير للعلماء الأولين وجعل الخير باقيا في علماء الأمة إذا ساروا على نهج الأولين، فكما أفلح وأنجح الأوائل بحبهم للكتاب والسنة وتجردهم للهدي وحرصهم على النصيحة للمسلمين ودقتهم في ضبط المسائل وتحريرها وتقعيد الأصول وبيانها، فكذلك يبارك الله للمتأخرين ومن سار على نهجهم إذا ساروا على نفس النهج وعلى نفس السبيل، لأن فضل الله عظيم. والله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، وإذا فتح الله لعبده من أبواب فضله فلن يستطيع الخلق أجمعون أن يقفلوا أبواب رحمته. إذا فتح الله على العبد في فهمه وعلمه فلن يستطيع أحد أن يقفل فضل الله عز أن يقفل الباب الذي فتحه الله عليه من فضله. وذلك ما تطمع إليه النفوس وتشرئب إليه الأعناق. نسأل الله العظيم أن يفتح علينا وعليكم من فواتحه العظيمة، أن يرزقنا وإياكم حب السنة والعلم بها والعمل بها والدعوة إليها والتمسك بها إلى الموت، وأن يحشرنا في زمرة أهلها. والله تعالى أعلم.